أحيا نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي إنها مسؤوليتي أحمي حياتي وهديها تاج الصحة واقيها ومن النور أغذيها بدني روحي شخصيتي إنها مسؤوليتي إنها مسؤوليتي وإذا الله ورحمته أتنعم بعبادته أسلك درب محبته درب نبي وقدوتي إنها مسؤوليتي أنثرها خلقا وشيما أملأها أملا وهما أعكس منها صورتي إنها مسؤوليتي أرضي أبوي ببري أدنو لجاري وللغيري أجعل من فعل الخير ميزة أخلاقي وصفتي إنها مسؤوليتي إنها مسؤوليتي أحمل في عيني وطن أحفظه نظما وسكن أخدمه بذلا وروى وطني بيتي بيئتي إنها مسؤوليتي أحيا نهجا وقيما أنثرها خلقا وشيما أملأها أملا وهما أعكس منها صورتي إنها